يا بلد الأقصى سيعود إليك اليوم صلاح الدين. يا بلد الأقصى سيعود إليك اليوم صلاح الدين. ويعود الإسلام أبيا رغم أنوف المحتلين، رغم أنوف المحتلين. سيختبئون فرارا خلف الغرقد مخذولين. يوم سيختبئون فرارا خلف الغرقد مخذولين. وينادي حجر أن خلفي يقبع من قد هجر الدين، يقبع من قد هجر الدين. اي والله في العالم تاهوا كيف يكون لهم تاريخ، داود وعيسى لعناهم إنهم إلا ملعونين، إنهم إلا حجر الأطفال غدا لهبا يتوارى عنه الفرار. حجر الأطفال غدا لهبا يتوارى عنه الفرار. أرموا نيرانا تحرقهم، أرموا بشمال ويمين، أرموا بشمال ويمين. والله سنعود قريبا. اي والله، اي والله.